الثاني الديون. الديون تنقسم إلى قسمين، الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للناس. ديون لله وديون للناس. ديون الله اللي هي الزكاة إذا كما دفعها، كفارات إذا عليه كفارات، إذا عليه نذور، طيب إذا عليه دية، إذا المهم يؤخذ من رأس التركة أيضا. الديون اللي لله عليه وهي النذور والكفارات والزكاة. افرض هو يطلع زكاة لكن هالسنة بعد ما طلع زكاة مرض وكذا وهكذي لين مات، حل موعد الزكاة، حل موعد الزكاة قبل ما يموت لكن ما طلعها، فنقول حق الوقت لحظة لحظة، أول شيء نطلع الزكاة قبل ما نزع التركة. كم ترقى له؟ 200,000. طلع الزكاة 5,000 دينار، زين هذه زكاة ماله، طلعها من 200 من رأس مرفوع. أيضا عليه كفارة، شنو الكفارة اللي عليه؟ قال عتق رقبة. كم عتق رقبة؟ قالوا 1,000، طلع 1,000. عليه نذر، ايش ناذر؟ ناذر يذبح بعير. كم البعير؟ قال 500 دينار، شيل 500 دينار. وهكذا، واضح ولا لا؟ اذا اول شيء ينظر في الحقوق التي عليه، سواء حقوق الله او حقوق الادميين. وقلنا حقوق الله هي الكفارات والنذور والزكاة. طيب حقوق الادميين الديون اللي عليه، الديون اللي عليها يسمون حقوق الآدميين. والديون هذه تنقسم إلى قسمين، ديون موثقة وديون غير موثقة. ديون موثقة وديون غير موثقة. الديون الموثقة اللي هي الرهن، موثق برهن، يعني واحد مثلا متسلف، زين متسلف من واحد مثلا 5,000 دينار، قال فلان شلون تسدد لي؟ قال ان شاء الله كل شهر اعطيك 200 دينار. قال ابي رهن، رهن عندي رهن. قال سيارتي رهن عندك، هذه السياره رهن، خلاص على ما اسدد لك الدين. قال جزاك الله خير. شوي مات هذا، فعنده اكثر من دائن. جاء الدائنون، هذه طالبه 5 وهي طالبه 10 وهي طالبه 20 وهي طالبه 30، وظل له تجمعوا عليه على ماله. هو ما ترك ذيك التركة يعني، فقال والله فلوسه ترى ما تكفي الدائنين جميعا. يجي هذا أبو الرهن قال أنا عندي رهن. يا أخي عندك رهن؟ أنت تأخذ حقك كامل، تأخذ حقك، لأن يقول إيش؟ دين موثق، دين موثق برهن. فعلى طول يأخذون سيارة ويبيعونها، زين أو يثمنونها ويعطونها نصيبة اللي هو 5,000 اللي طالب، مو ياخذ ثمن السيارة كلها، ياخذ دينه فقط، فياخذ دينه كاملا. ليش؟ لأنه عنده رهن، يسمونه دين ايش؟ موثق. هذا دين موثق اللي يكون مقابل رهن، مقابل. فهذا متميز عن غيره. وهذا من فوائد الرهن انه ما يدخل في الحسبة اللي هي المقاصة، خلينا نقول زين كل واحد نعطيه نسبة من دينه، لا هذا ياخذ دينه كامل لأنه موثق برهن، موثق ايش؟ برهن. إذا هذا ديون موثقة. الديون المرسلة اللي غير موثقة برهن، يعني أنت سلفت 20,000، هذا سلفها 30,000، هذا شرى سيارته ما ردها، لا ما عطى فلوسها، هذا كذا كذا، وإن كانت موثقة كتابة شهود مثلا أوراق بس ما في رهن، هاي يسمونها ديون مرسلة. يسمونها ديون مرسلة، يعني عياله يعترفون فيها، يقولون فعلا أبوي فلان يطالب 10,000، أبوي كاتبها وهذا دفتر أبوي وحنا كنا حاضرين وشهود عليه وكذا وكل شيء، موثقة كتابة، لكن هذا ما تسمى موثقة برهن. فيقول له خلاص مو مشكلة، اصبر لما نجمع التركة ونشوف كم لها كم عليه وكذا، يمكن احتمال ما نعطيك دينك كله لأن فلوسه أقل من الديون اللي عليه، نعطيك جزءا من دينك. فإذا القصد أنه تقدم الديون الموثقة برهن على الديون غير الموثقة برهن. واختلف أهل العلم، ما من نقدم، ديون الله أم ديون الخلق؟ يعني نقدم الكفارات والنذور والزكاة أو نقدم حقوق الناس وديونهم؟ بعض أهلهم قال حقوق الله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء، وبعضهم قال لا، حقوق الناس تقدم، لأن حق الله مبني على المسامحة، بين حقوق الناس مبنية على المشاحة، لكن ما يسامحون، الله يسامح سبحانه وتعالى. فقال لا، تقدم حقوق الناس لا لأنها أهم أو أفضل، لا، لأن حق الله مبني على المسامحة، بينما حقوق الناس مبنية على إيش؟ مشاحة. نبي ما يسامحون الناس، فقال يقدم حق الناس من هذا الباب، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذن عندنا أول شيء قبل أن نوزع التركة على الورثة، أول شيء نشوف حقوق الميت، ثم إذا انتهينا من حقوق الميت ننتقل إلى الديون التي على الميت، وقلنا هذه الديون تنقسم إلى قسمين، ديون لله وديون للآدميين، وديون الآدميين تنقسم إلى قسمين أيضا، موثقة وغير موثقة، تسمى مرسلة.